استشفاء الله يحفظك. صلاة التراويح. نعم. بعد ما صلي 8 ركعات مع الإمام أقطعت في الوتر وصليها في البيت مع البيت جماعة في الليل. هل يجوز هذا ولا في شيء؟ نعم يجوز ولا حرج فيه. أن تجعل لنفسك حظا مع إمامك في صلاة التراويح ثم تدخر شيئا من صلاتك إلى آخر الليل مع أهلك في بيتك. الليل كله محل للصلاة. قال الله يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. وقال الله ومن الليل فتهجد به. وقال الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بالليل والناس نيام. فالليل موطن للصلاة. فصنيعك هذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه. والإكثار من الصلوات مرغوب فيه في رمضان وفي غيره. قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي فأعني على نفسك بكثرة السجود أي كثرة